أشوف قصو إلى ندري اللي تيز يتوضى تفوقو أشوف قصو إلى ندري اللي تيز يتوضى تفوقو أشوف الزيق وأرض اسمها دوق تقامي ديني وربر غضوق فيها دوقة يو ألأ أشوف قصو إلى ندري اللي تيز يتوضى تفوقو إلى ندريش إيدي تيس إيدي تضا تفو أود الزمان ليلة تمري إيدي تيس إيدي تضا تفو أشوف الزير عرض سماده يا قامي ديني ورغبطو دي هدوك يغور دي هدوك يغور ولد التصو ولد يغور دي هدوك يغور ولد التصو أشوف القسو إلى نادري إيدي تيس إيدي تضا تفو